وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنه المهيمن على كتب السماء وكتب الأرض، وهو كتاب حياة وسعادة وهداية. لازلنا وإياكم في رحاب سورة يوسف وتفسير وشرح وتعليق صح التعبير وتأويل وبيان الإشارات القرآنية في الآيات التي هي فيها ما فيها من كنوز من العلم والمعرفة. وقصة يوسف كما ذكرت من قبل، ولكن أشير فقط لأنه نستضيف في هذه المحاضرة فضائية جديدة إن شاء الله، فضائية أهل البيت المباركة. طبعا أنا مقدمة أشكر جميع الفضائيات التي ينقلون مثل هذه المحاضرات إلى الناس من باب تثقيف الأمة ومن باب تربية الأمة إن شاء الله وهداية الأمة. فأشكرهم وأخص بالذكر قناة المعارف، قناة الكوثر، قناة أهل البيت، وكذلك قناة الفرات. لأني مع هذه القنوات وهذه الفضائيات أكون بخدمتهم دائما. فأشكرهم مقدمة كما أشكر المواقع والغرف على الإنترنت، وأخص بالذكر موقع الإسلام الأصيل وغرفة الغدير وغرفة دار السلام وبقية الغرف، حيث أيضا يقولون هذه المحاضرات عندما تسجل الليلة غدا صباحا ظهرا وليلا أيضا ينقلون هذه المحاضرات. فأشكرهم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم إن شاء الله، ويوفقهم لما فيه الخير والبركة. قصة يوسف سبحان الله، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، أحسن القصص لأنه القاص هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القاص رب العالمين كيف لا تكون قصته أحسن القصص؟ أحسن القصص لأنه الهدف في هذه القصة هو توحيد الله. أرباب المتفرقون خير أم الواحد أم الله الواحد القهار؟ ولذا الهدف من هذه القصة توحيد الله، ومقدمة التوحيد التقوى. لذا تجد تركيز خاص على تقوى يوسف، وأثمت يوسف عن الذنب، أنه يعصم نفسه عن الذنب مع أنه كان المجال مفتوح له، ولكن مع ذلك خوفا من الله لم يقدم على معصية الله. قصة يوسف فيها آيات للسائلين، يعني من يبحث عن الحقيقة ويسأل تعالى وانظر واسمع هذه القصة، لأنه فيها آيات للسائلين. كل من يسأل ويبحث يكفيه أن يقرأ قصة يوسف. قصة يوسف فيها عبرة لأولي الألباب. القرآن يقول أنه هذه القصة كما سيأتينا إن شاء الله في المستقبل كان فيها عبرة لأولي الألباب. قصة يوسف فيها هدى ورحمة للمؤمنين. لأن هناك طبقات الناس مختلفة، منهم من يسأل ومنهم من يعيش الألم وهو مؤمن فيريد من يسلي آلامه بطيب خاطره. فتعال أيها المؤمن، هذه قصة يوسف تطيب الخاطر، أنه إذا تحمل المصائب والمتاعب فإن الله سبحانه وتعالى من يتقي ويصبر الله لا يضيع أجر المحسنين. في اليوم الله سبحانه وتعالى يعوض صبرك، يعوض تقواك. لا تيأس، لا تيأس من روح الله، هذه كلها بشرى للمؤمن، هذه كلها هداية للمؤمن، أنه لا تيأسوا في المصائب، في المشاكل، في المتاعب. الحياة صعبة، لكن مع ذلك يمكن أن الإنسان يخاوم وأنه يأمل المستقبل الزاهر، يأمل المستقبل الخير، لأنه قصة يوسف فيها هدى ورحمة للمؤمنين. إذا كان عاقل فيلسوف حكيم ويبحث عن عقلانية، عليك بقصة يوسف، لأنه في قصة يوسف عبرة لأولي الألباب، اللب فوق العاقلة، لأنه العاقل ربما يكون مشوب بالخطأ بالشين أو ما شابه ذلك، ولكن اللب هو العقل الخالص من الشوك يسمى باللب. فأولي الألباب يعني أولئك الذين عقولهم نيرة، أولئك الذين عقولهم خالصة، هؤلاء عندما يقرأوا قصة يوسف يأخذ العبرة، فأحن يعتبر الإنسان بهذه القصة العظيمة وما في آيات هذه القصة، أخوة يوسف وما جرى من الحوادث من الوقائع في قصة يوسف كلها عبرة. فلذا قصة يوسف أحسن القصص، لأنه قصة مستندة ليست خيالية. ربما هناك قصص حسنة لكن مع الأسف خيالية ليس لها واقع، ولكن قصة يوسف أحسن القصص لأنها مستندة إلى من؟ إلى الوحي، بما أوحينا إليه، استناده إلى الوحي أعطاها قيمة، أعطى القصة قيمة، أنه أحسن القصص لأنه مستند إلى الوحي، لأنه يثابق العقلانية، لأنه يثابق الحياة السعيدة، لأنه كانت قصة يوسف أحسن القصص. هذه ذكرتها كمقدمة للذين يشاهدونني إن شاء الله بعد هذا من خلال قناة أو فضائية أهل البيت عليه الصلاة والسلام، لأنه أول حلقة بالنسبة لهذه القناة. إذا أردت أن أبين مختصر عن السنين السابقة، باعتبار هذه المحاضرة كما تعلمون أنا السنة الثالثة، السبت الأول من التفسير في شهر رمضان كامل مر علينا، والسبت الثاني كان في شهر آخر، وهذا الشهر الثالث شهر رمضان إن شاء الله في السبت الأخير من سورة يوسف وقصة يوسف. فوصلنا إلى هذه الآية الشريفة، آية 94. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لطيف القصة هكذا، بعد اللقية والتي، طبعا لا يسأل بهذا المعنى بعد اللقية والتي، تسمعون كثيرا هذا المثل دائما يقال بعد اللقية والتي، أي لها قصة حتى صار مثل، كما تعلمون أمثالنا سواء الأمثال الفصيحة أو الأمثال الشعبية هو من تراثنا، يعتبر المثل يعتبر زاوية من زوايا التراث والحضارة والمدنية، لذا شيء مهم في الثقافة. فأمثالنا لها قصص، كل مثل إلى قصة من وراءه، بحيث صار مثل بين الناس يظهر. فهذا المثل يقال بعد المثيا، والتي يقال إنما كان عبارة عن رجل تزوج امرأة بعد المثيا، تزوج امرأة قصيرة وسمينة، ولكن مع الأسف هذه لم تكن مريحة له في حياته، فطلقها. قال ربما أنا حظي أن هاي بعدها سمينة وقصيرة، فلنتزوج واحدة طويلة، وكانت تلك التي سمينة اسمها اللتيلة، فتزوج واحدة طويلة سبحان الله اسمها التي. فلما تزوج أيضا متوال وياها أو متوال متية وياها، فأيضا طلقها. فيوم صاحبه شافه قال له ها شكو خيرا، قال له اسكت، بعد اللتيلة والتي الآن أصبحت وحيدا فريدا. فهذا صار مثل بعد اللتية والتي. فقصة يوسف بعد اللتية والتي جرى ما جرى وحدث ما حدث كما تعلمون، الآن تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، عفى عنهم يوسف أخوته، عفى عنهم وقال خذوا بقميصي وأكون على وجه الأب حتى يأتيني بصيرا وكلكم تعالوا بعدين. بينا أمس ما في هذه الآية الشريفة من لطائف وإشارات وحكم ومواعظ وإرشاد، أن أتوني بأهلكم أجمعين. ليش قال أجمعين؟ ليش قال بأهلكم؟ ليش قال تعالوا كلهم جابهم؟ هذه فيها كان حكم بينا ذلك. الآن زين الإخوة صمموا على الرجوع، اتوارعوا مع أخيهم يوسف والإخوة رجعوا طبعا فرحين مستبشرين، معهم قميص يوسف، معهم قميص يوسف والأخبار السارة، فرجعوا إلى كنعان إلى فلسطين. لما انفصلت العير يعني انقطعت عن مصر، الانفصال هنا بمعنى أنه لما خرجت القافلة عن مصر وانفصلت، وإذا الأب في الشام في فلسطين في كنعان، الأب والمسافة كانت 9 أيام فاصل، مسيرة 9 أيام 80 فرسخ، كل فرسخ 6 كيلومترات 3 أشهر، فهذا الفاصل كما نشوف الفاصل طويل. وإذا به الأب جالس بين أحفاده وبين بعض أولاده الذين بقوا معه، ما راحوا يا الإخوة، ظهر أنه أحفادكم ما راحوا في السفرة الأخيرة سفرة الرابعة، ما راحوا يا الإخوة، فباقي واحد اثنين من الإخوة مع الوالد، فقاعد محفل أولاده وأحفاده حزن وألم وانتقام، ينتظرون أنه ماذا سيكون مصير القافلة التي راحت والإخوة اللي راحوا، راح يصير مع أنه أخذوا الكتاب من أبيهم على قول، أخذوا الكتاب إلى عزيز مصر ويستعطفونه ويسترحمونه، وعلى كل حال كلهم الآن في الانتظار. وإذا من الأبد يشم يقول يا أولادي يا أحفادي إني أشم رائحة يوسف، أنا لا أشم رائحة يوسف لكن أخاف، بعد يقولوا لي كلمة تجرح الخاطر، لذا أنا خوفا من هذه الكلمة ما أقدر أصرح بهذا الشيء، لكن مع ذلك صرح هو قال إني لا أشم رائحة، لكن قال لولا أن تفندون، لولا أن تفندون يعني لولا أن تقولون أنه هذا رأي ضعيف، هذا تجنبكم الله معذرة معذرة باعتبار هذا موجود بعد التفسير، أنه خرج لكبر سن المخرف العراقي المخرف، أنه هذا شيء اسمه المخرف، لولا أن تفندون بهذا المعنى. فوصلت القضية إلى هذا المقطع والمشهد والصورة على أنه الوالد بين الأولاد والأحفاد والعائلة والأسرة، وإذا به يقول إني أشم رائحة يوسف لكن أخاف أنه لولا أن تفلدون، إن هذا المكبار وهذا المخراف وبعد ما يعني ضعفان عقله وما شابه ذلك، لكن أنا مع ذلك إني أشم، هذا عقيدتي إني أشم يعني شيء واقعي مو خيالي مو إنسان يعني إنسان أفضل عندي نوع من الوهم ويغلبني الوهم، لا هذه واقعية وحقيقة وإني أشم رائحة يوسف. ما المستفاد من هذه الآية الشريفة؟ قول ولما فصلت العير القافلة، سمعي الإبل يسموه اصطلاحنا العير، أكبر بيت شعر من نسيته لطيف ومدفن ذي الحب أيها الأحباب الأول على كل ذات ذكرته سأقوله لكم. فأيتها العير فصلت العير يعني خرجت من البلد، فصلت معنى الفاصل والانفصال، فخرجت من مصر وجاوزت جدران مصر، فقال أشم ريحة يوسف لولا أن تفندون من الفلس بفتحتين، بمعنى الخرف يعني ضعيف الرأي وفاسد الرأي ضعيف العاقل بهذا المعنى لأنه مخرف بعبارة أخرى، الضلال كما سيأتينا في الآية بعد معناته أنه ما يكون غير صائب، هذا من حيث المفردات الأولية في هذه الآية الشريفة. إن يعقوب خاف أن ينسب إليه ما يشوف شخصيته، هذا مسألة مهمة، يعقوب قال إني أشم رائحة يوسف لكن مع ذلك قال لولا أن تفندون. أخاف أنه تقولوا لي هذا مخرف رجال كبير ومخرف عقله وفهم مثل صبيان أطفال ما شابه ذلك، خاف على نفسه وعلى شخصه. هنا بعض المفسرين يشيرون إلى هذه النقطة في حياة الرسول الأعظم، أن الرسول الأعظم لما قال ائتوني في آخر لحظة من حياته قال ائتوني بدواب وأنا حتى أكتب لكم ما لن تضلوا بعدي أبدا. وإذا به واحد من القوم وكان هو رئيس حزب أنذاك، كان رئيس عند الجماعة من المنافقين، قال فيما بينهم إن الرجل لا يهجر، يعني كلمة لولا أن تفندوا هنا تحققت بالنسبة إلى رسول الله. أيضا فندوا قول الرسول الله في هذه اللحظة على أنه هذا الرجل لا يهجر ومريض غلبه الوجع وأنه مخرف وما شابه ذلك والعياذ بالله. فهذه لولا تفندون كانت في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كما كانت في سيرة يعقوب. ثالثا، كيف أحس يعقوب بريح يوسف دون غيره؟ سؤال، شلون افتهم ريح يوسف والبقية ما اشتموا هذا الريح؟ الجواب أنه الأنبياء عندهم خصائص ومميزات يختلفون عن الناس في بعض الأشياء، لأنهم إنهم إلا بشر ولكن يوحى إليهم إلى شيء. الرسول الأعظم قال إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر لكن يوحى إليه، فإذا عندهم مميزات خاصة بهم يختلفون عن الناس، وإن كان عندهم جانب البشري ولوازم البشرية من أنهم يأكلوا ويمشوا في الأسواق وما شابه ذلك، لكن مع ذلك عندهم جانب إلهي، جانب ملكوتي، يعني ملكي وملكوت. فباعتبار الجانب الملكوتي يسمعون الوحي يرون الوحي ونحن لا نسمع ولا نرى، فيمكن أن يكون هنا أيضا من هذا الباب بأنه يعقوب عليه الصلاة والسلام اشتم الرائحة مع أنه البقية لم يشم رائحة يوسف. هذا يعتبر من مميزات يعقوب النبي باعتبار نبوته، يمكن أن يكون هكذا. وعندنا أيضا هذا المعنى أنه النبي بعض الأحيان يرى ما لا يرى غيره. يقال رسول الأعظم في قصة الخندق لما أراد المشركون هجوم على المدينة المنورة نزل جبرائيل أنه هؤلاء يريدون الهجوم، وجمعوا أحزاب قريش وكفار قريش 40 قبيلة 40 جسر أنذاك جمعوهم على أنه نقضي على الإسلام وعلى المسلمين كليا في ليلة وضحاها. لذا أخبر الله سبحانه وتعالى أخبر جبرائيل، وجبرائيل أخبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، يعني أوحى الله سبحانه وتعالى، أخبر بهذا المعنى، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى الرسول الأعظم من خلال جبرائيل أن القوم هكذا عندهم فكرة. فجمع الرسول أكرم أصحابه وشاورهم في الأمر، فأشار قصة مفصلة، فأشار سلمان رضوان الله تعالى عليه أنه نحن كنا في فارس عندما يهجم علينا العدو ويكون عددنا قليل وعدد أعدادنا كثيرين نحفر خندق دائما دائرة بلد. جبرائيل نزل أنه هذا رأي صائب، فالرسول الأعظم أمر أصحابه أن يحفروا خندق دائما دائرة المدينة المنورة، يعني طبعا دائما دائرة من ناحية الهجوم من طرف الهجوم من مكة المكرمة يحفروا خندق، والآن لا زال آثار موجود والمساجد السبعة موجودة قصة الخندق. فالرسول الأعظم لما كان يحفر الخندق ضرب بات على صخرة وإذا طلع الشرارة من الصخرة، فالرسول الأعظم قال ملكنا فارس، ضرب مرة ثانية قال ملكنا الروم، وأن هذه علامة على زوال ملك وإمبراطورية الروم أنذاك وملك وإمبراطورية فارس أنذاك فارس أنذاك. فالجماعة المنافقين قالوا شوف رسول الله هم فندوا رسول الله، منافق هم فند رسول الله هنا، قال شوف رسول الله هو من خوفه يحفر خندق ومنها من هاي الشرارة يقولون راح سنغلب الروم وسنغلب إيران مثلا أنذاك إمبراطورية إيران سنغلب الإمبراطوريتين، وهو خائف من قومه من مشركي قريش ويحفر الخندق. أيضا فندوا قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. رابعا، كيف في البئر القريب؟ سؤال، شلون بئر اللي كان قريب عن بيت يعقوب وكان يوسف في البئر وكان جديد العهد بريح يوسف لم يشم رائحة الولد، لم يشم رائحة يوسف في البئر، ولكن بعد 40 سنة، طبعا هذا يدل على الحب والعشق، أنه بعد 40 سنة لا زالت ريحة يوسف لما كان في صغره موجودة في مشام وفي خلايا اللي مرتبطة بالشم في دماغه، لا زالت موجودة. فبمجرد أن اشتم ريحة يوسف قال إني أشم رائحة يوسف. يا يعقوب سلام الله عليك، كيف أنه كان في البيت وقريب منك لم تشمه، ولكن الآن بعد 40 سنة وإذا هو بعيد عنك 9 ليالي وأيام المسير أذانك 80 فرسخ تقول إني لأشم رائحة يوسف، كيف يكون ذلك؟ الجواب هذا متعلق بمشيئة الله. الله سبحانه وتعالى كاتب هذا الفيلم والسيناريو إن صح التعبير المصطلح اليومي، والله نحن نقص عليك أحسن القصص. فمشيئة الله شاءت وشاء الله سبحانه وتعالى أنه هذا القريب لا يشمه وذلك البعيد يشمه سبحانه وتعالى. خامسا، ربما يكون المقصود من ريح يوسف خبر الجديد. هذا أحد المفسرين يقول إني أشم ريح يوسف ربما عبارة عن خبر الجديد، أو بعلم الحديث الآن أكو ارتباط الروح يسموه تلباتي أو تلتاتي أو في المصطلح الخاص على أنه تلباتي، لا أدري اللغة العربية، سأقول اللغة الفارسية كاتب تفسير فارسي اللغة العربية لا أدري أي مصطلح له، أن هذا العلم الحديث موجود على أنه ارتباط روحي في بعض الأحيان. أنا هذا جربته، أنه بعض الأحيان إذا كان الإنسان عنده روح قوية يأثر في المقابل، فكنت أمشي خلف شخص فأخذت أردت أن أجرب الواقع على كل شيء ولا، فأخذت أفكر بذلك وركزت تفكيري كله بالنسبة لذلك الشخص الذي يمشي أمامي، وإذا بدون اختيار التفت إلى الخلف بدون اختيار التفت، فأنا حسيت أن هذه الروح لها تأثير بالنسبة إلى تلك الروح. أكو هذا المعنى موجود حتى بالعلم الحديث. فيقال ربما من هذا الباب قال إني أشم لأنه ارتباط روحي بين الوالد والولد، ولا سيما مثل يعقوب ويوسف والحب المعروف بينهما، ربما من هذا الباب. سابقا، طبعا هذا بناء على أنه نخرج القضية عن كونها معجزة وعن كونها من خصائص النبوة، لأنه أنا بودي أنه يعني أشرح ما يمكن أن يقال في تفسير هذه الآية أو قيل في تفسير هذه الآية الشريفة. يمكن للإنسان أن يدرك حقائق الأشياء مع صفاء باطني وشغلة القلب، يمكن الإنسان عندنا في العرفان أنه الإنسان يمكنه أن يصيق القلب ويجعله كالمرآة ويسمى بالكشف والشهود، أنه يسقي القلب ويهذب نفسه ويهذب روحه إلى درجة من الصفاء والمعنوية أنه يرى تمام الحقائق ويرى الحقائق تمام هي. طبعا لا على نحو الإطلاق، مشترك بزمان خاص بمكان خاص كما حدث ليعقوب، يعقوب لصفاء باطنه ولكون قلب المرآة لانطباع الحقائق فإنه شم رائحة يوسف أنذاك. سبعا، إذا لم ندرك الحقائق، هذه نقطة مهمة، إذا واحد لا يدرك الحقائق من العرفاء مثلا من أولياء الله بعض الكرامات عقلي ما يتحملها، مو معناته أنه أذكر ذلك عليه، مو صحيح. شيء اللي عقلي ما يتحمله إذا هو يكون باطل؟ لا، أكو أجيال هي العقول متفاوتة كما ذكرت هذا المعنى من قبل، العقول متفاوتة وهذه هبة إلهية، العقل هبة إلهي، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، منهم ضعف منهم ضعفين منهم أضعاف منهم سنبلة لكل سنبلة 70 وما شابه ذلك. فحينئذ العقول متفاوتة، لما يسأل الإمام عليه الصلاة والسلام أنه كيف أقول لشخص كلمة واحدة ولم أقبلها وإذا هي لبها علي يفهمني، بعد لم تم الحديث هي يفهمني ماذا أن أقول، وبعض الناس أقولها مرة فيردها بعدما يسمع كاملة، وبعد الناس أقوله مرات الكلمة أو الكلام شو يفهمني كيف من 4 مرات أعيد وبعد أعيد حتى أفهم الكلام اللي مقصود من هذا الكلام ماذا. لماذا يا رسول الله؟ الإمام قال لأن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يهب العقل للإنسان منهم ومن وهب العقل وهو في صلب أبيه، يعني عندما يكون نطفة في صلب الأب، في صلب الأب الله يعطيه العقل، ومنهم من يعطيه العقل وهو في بطن أمه، ومنهم من يعطيه العقل بعد أن يولد ويكون صبيا يكبر لكن الله سبحانه وتعالى يعطيه العقل، فهذا اللي يكبر ويعطي الله عقل هذا لا، هذا الكلام لا يعيد عليه كم مرة يلا يفهمه ولا ما يفهمه. فالعقول متفاوتة، فحينئذ المفروض هذا شيء اللي أنا لا أفهمه لا أنكر أنه لا هذا الكلام مو صحيح. لماذا؟ لأنه يا أخي عقلي مشي هذا الكلام، عقلك ناقص، العقول متفاوتة، أكو عقل واحد أو 10 درجات 20 درجة 100 درجة، شيء اللي لا تفهمه فلا تنكره، فلا تنكر الحقائق والحالات العرفانية على العرفاء، لأنه يعقوب قال لولا أن تفندون على عرفانية صارت عدة. وش كم مريض يوسف يحكي شو تقول لك الجماعة ما يفهموني، الجماعة يقول هذا راح يقول هذا بخراف. النقطة للتبادل أنه ليس الناس جميعا بمستوى واحد في فهم الحقائق، فمنهم من لم يستوعب، فحينئذ المفروض المتكلم الحاذق الحكيم أن يضع الشيء في مواضعها. ما لك حق أنه تقول شيء طرف المقابل ما يتحمله، ما لك حق. عندنا في الروايات أنه الإمام 400 درجة، فالإمام قال لا يحق لمن كان في الدرجة الأولى أن تلقي عليه ما يكون عندك من الدرجة الثانية، ما لك حق. هذا خلاف الحكمة، هذا خلاف العقلانية. الطفل الصف الأول ابتدائي بعد ما يعرف الألف من الباء، وإذا تحدثنا عن الصف الثاني مو صحيح، يقول لك هذا معلم غير حكيم، لأنه المفروض أنه تدرس هذا الصف الأول بعد الابتدائية، بعد من التمهيدية مثلا وما شابه ذلك بالروضة. فحين إذا كان بالروضة المفروض ما تتكلم على قدر عقولهم، تكلم الناس على قدر عقولهم. فلذا هذه النقطة مهمة. النقطة الأخرى، من الصعب أن يعيش العالم بين الجهال، وقد أمر صعب أنه العالم يعيش بين الجهال. لذا 3 يوم القيامة يشتكون عند الله، واحد القرآن الكريم الذي لا يقرأ فيه لا يتلى فيه، يوم القيامة يشتكي عند الله أنه إلهي هؤلاء المسلمون إذولا أنه جعل القرآن في بيوتهم في الرفوف حتى على التراب، صار التراب علي، ولم يفتح القرآن ولو مرة واحدة. فهذا القرآن يشتكي على صاحب الدار، يشتكي على أهل المسلم والمسلمة أنه لم يتلواني في حياتهم مثلا في أيامهم في ساعاتهم في آناء الليل وأطراف النهار لم يقرأوا القرآن فيشتكي. وكذلك المسجد الفارغ، مسجد إذا لا يتراود إليه، ما يراجعون هذا المسجد في صلواتهم في أعمالهم في مستحباتهم، يكون المسجد فارغ يوم القيامة يشتكي على الجيران. والجيران كما تعلمون 40 بيت يسمى جيران، يعني من 4 جهات 40 بيت وجيران المسجد وجيرانك حتى. فلذا جيران المسجد 40 بيت عن اليمين، 40 بيت عن الشمال، 40 بيت عن الجنوب، 40 بيت عن اليسار، هذه الجهات الأربعة هذه كلهم المفروض أنه يحيي المسجد بحضورهم، حياة المسجد بحضور المؤمنين، من يعمر المساجد بحضوره. فإذا لم يحضر هذا المسجد يوم القيامة يشتكي عليه أنه إلهي خلوني وحدي. وكذلك العالم بين الجهال، العالم بين الجهال أيضا يوم القيامة يشتكي على الناس أنه هؤلاء الجهال أنا كنت بينهم كل ما دعوتهم إلى ربي ولو مدبرين. نوح عالم بين الجهال 950 سنة يقول لك دعوتهم ليلة ونهار بالليل وبالنهار دائما أخرها لم يؤمنوا، خلال 1000 سنة إلى 50 عاما لم يؤمنوا إلا 70 نفر فقط من قومه، آلاف من القوم لم يؤمنوا إلا 70 نفر. فهذا يوم القيامة يشتكي هذا العالم بين الجهال. أكو قصة لطيفة، صعب لأن الحياة حياة العالم بين الجهال صعب جدا. قصة لطيفة، شاعر الفردوسي هذا بعد يعتبر زعيم الشعر الفارسي في إيران، عميد الشعر الفارسي في إيران، فردوسي معروف، هذا سوى شاهنامة، شاهنامة 1000 بيت فقط فيها كلمات فارسية، أراد أن يعريها عن الكلمات العربية، كما تعلم الثقافة الفارسية نسخة كلمات عربية نسخة كلمات فارسية. كان اعتبار القوم الفارسي صاير ما يشير الألفات قبل 1000 سنة جاية، 1000 سنة أراد أن يأتي بأشعار فارسية خالية عن اللغة العربية. هاي شاهنامة أنشد الشاه أنا ذلك برابور أنا ذلك، لم ينجحوا الفردوسي في أشعاره، وكان من الرسم المرسوم أن الشاعر لما يجيب مثلا قصيدة عظماء أو يأتي بمثلا أبيات ناجحة المفروض أنه آخر البيت آخر الشعر يمدح ملك زمانه، لكن فردوسي لم يفعل ذلك، غضب عليه الملك، ألقاه بالسجن وينتظر إلى سنة كاملة فردوسي بالسجن، عسى أنه يعتذر وعسى أنه يكتب شيئا في مدح الشاه في مدح الملك. لم يفعل فردوسي ذلك، فكان مقتنع هذا المسألة. في اليوم قال الوزير الملك، قال هذا صاحبنا فردوسي صار سنة بالسجن وماكو شيء عنه، ما تراجع عن رأيه وأنه يعتذر ويكتب مثلا شيئا في حقنا في مدحنا. قال صاحبنا مرتاح بالسجن، وقت اللي مرتاح ليش عليه طالبة بشيء أو يعتذر إليه؟ قال شلون نتخلص منه وأنه يتراجع عن رأيه؟ قال بسيطة، قال أحشر معه في السجن من يكون جاهلا، لأنه هذا شاعر فاهم عالم، فخلي واحد وياه جاهل ما يبتلي، خلي وياه معلم. كان بسيطة، راح جاب القروي كلش يعني ناهي وبعيد عن الثقافة جدا، هذا قروي تمام المعنى، بدوي تمام المعنى، جابه وأسكنه مع الفردوسي بالسجن. الفردوسي كان يقرأ الشاهنامة، أخذ يقرأ من أشعاره، وإذا به هذا البدوي أو الخطوي أخذ يبكي بكاء شديد. فردوسي وايد ارتاح نفسيا، قال الحمد لله إجا واحد اللي يفهم ما أقول من الشعر العظيم، يفهمني، فوايد ارتاح له. بعدين لما نكمل البكاء قال فوق من أي بيت؟ البيت القصيد يا اللي كان عندك اللي هالشكل تأثرت. قال شنو بيت القصيد؟ شنو أي بيت؟ شنو شعر؟ قال هذا شعر يتلتر. قال ما فهم الشيء. قال عليش الشيء هالبكاء الشديد لماذا؟ قال والله أنا عندي سخنة في البيت وأنا فارقتها، فأنت لما كنت تقرأ هذه الحيطة كانت تنزل وتصعد، فأنا تذكرت إحشاد السخنة مالتي، فقلت أمشي على قصدي. يقول رحت أرسل إلى الملك أنه الآن طلعت والآن أنا أكتب لك ما تريد، كل ما تريد أنا الآن أكتب لك، بس تخلي ولي هذا عايش، هذا راح يكتبني هذا يموتني، بس طلعني خلصني هذا معود. لذا العالم بين الجهال هكذا أفلاطون اليوم، فاليوم أجزاء كان يريدها ملح فطرة أفلاطون وايد، أفلاطون حكيم وايد أدب. هذا الجاهل قال أفلاطون يجي مولاه إلى بيت كلام يتحرك ومثل الأواجر وعوض من الشكر عوض من أنا وأنت متأذي من عندي؟ قال لا من عندك مو متأذي أخي، قال لا على راحتك أنا متأذي من نفسي. قال شلون؟ قال شوف شنو العمل الجاهل اللي صدر مني بحيث أنت الجاهل استأنست بذلك، هذا يدل على أنه أنا صدر مني عمل جاهلي، وإلا الناس أعداء ما جاهل من دون تجاهل عاديني، فكيف انا انت مرتاح؟ هذا يدل على انه صدر مني ما فيه الجهل. لذا الرسول الاعظم يقال ما اوذي النبي بمثل ما اوذيت، يقال من هذا المنطلق، لانه بقيه الانبياء نشروا بالمناشير ورسول الاعظم لم ينشر بالمنشار، لكن مع ذلك قال ما اوذي النبي، لانه كان يعيش مع السبحان، كان يعيش مع الناس بدويين بتمام المعنى. كان والله لما يقول هكذا ورد في سيرته المباركة أنه عندما كان يجلس كان كلهم يجلسون بعضهم ينبطحون على بطونهم، بعض الصحابة ينبطحون على بطونهم ويحركون أرجلهم من خلف ويقولون حدثنا يا محمد، حدثنا يا محمد، حدثنا يا محمد، حدثنا يا محمد، يلا حدثنا. هو منطح على بطنه ويلعب رجله من وراء ويقول حدثنا يا محمد، ويعيش ناس ووصلهم إلى أن كانوا سادة العالم. صار ذلك الخلق النبوي الكامل. على كل حال فمن الصعب ان العالم يعتني به، قيل على انه كيف يوسف ريحه اشتمه والده بعد 40 سنة، يقال لانه كان الحب بينهما، فلذا الحب من اياته أن هذه الريح الذي اشتمها في صغره بقيت في مخيلته، بقيت في ذاكرته، في حافظته إلى 40 سنة وكبر سنه، وبعد حزنه الطويل وغرافه الطويل مع ذلك لا زال الريح في ذاكرته موجودة. لذا قال ابن حشمون ريح يوسف. وأما قوله تعالى قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. شوف تالله إنك لفي ضلالك القديم، مو قالوا الشكل إني أشوف رائحة يوسف، لكن أخاف تقولوا هذا مخرف، وهذا المعنى موجود عند بعض الأولاد غير مؤدبين، وبالخصوص إذا كان شوية مثلا عند خردة جيبه يشوف بعد ما يعرف ربه أصلا ولا يعترف بأبيه ولا بأمه على أنه هؤلاء من الرجعيين، هؤلاء من القدامى، هؤلاء في ضلال مبين كما قال أخوة يوسف لأبيه، معنى أبوه كان يعقوب نبي من أنبياء الله ويعلمون بذلك، يعلمون أن أبوه نبي من أنبياء الله، لكن مع ذلك قالوا أبونا الذي ضلال مبين، أبونا الذي ضلال قديم. زين خلاف الأدب وسوء الأدب من الأولاد بعض الأحيان، هذه خطرة جدا في المجتمع، أنه الإبن إذا سوي مثلا قاعدة خافة جلست كم صف وإذا به بعد يقول لك أبويا أمي وأم والدتي أمية، هذول بعد خارجين عن القائمة وخارجين عن المشورة وخارجين عن الاحترام والتكريم وما شابه ذلك. لا، بخصوص مؤدب الولد يأخذ عبرة من قصة يوسف وأخوة يوسف، أن هذول الأخوة يوسف قالوا لأبيهم إنا قالوا تالله قسموا بالله سبحانه وتعالى إنك لفي ضلالك القديم. من قبل قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، واليوم قالوا لا زلت في ضلالك القديم. يعني قبل 40 سنة قالوا أبونا في ضلال، ضلال واضح. ليش ضلال واضح؟ قالوا لأن نشوف نسل عقلاني حسب عقولهم الأولاد، لأنهم اجتمعوا عشرة الأولاد، قالوا شو المسألة واضحة واضحة مبين إنه أبونا مشتبه. الضلال هنا بمعنى الخطأ، مو بمعنى الانحراف عن الدين والعياذ بالله، لا، معنى إنه خطأ، إنه والده مخطئ ترى. ليه؟ قالوا لأنه إحنا أسرة عشر أخوة، وذلك الدين أخوة صغار أطفال، يوسف وبنيامين أطفال كانوا، إحنا العشرة عايدنا ولازم السنين هذول صغار ويراوا محبة هذول الصغار. المفروض انه انت الاب مدير ومدبر، المفروض انه احنا نفيدك، تقول ما يفيدك هذول صغار. اذا كان قضيه الافاده والاستفاده من وجود الاولاد اليوم ضيقي يسوي له ولد، فاحنا لازم نفيدك يوم ضيق. اذا بتصورهم وتوهمهم قالوا ان ابانا لفي ضلال، ابونا مخطئ، انه يظهر المحبه لاثنين اطفال صغار واحنا الكبار عايشين، هذا مو صحيح. لذا أبونا في ضلال في اشتباه. وقالوا الآن لا زلت أنت، تالله حلف أنه بالله أنت بعدك في ضلالك القديم، هذا كان المال 40 سنة بعدك تتحجيها، لا زلت تقول يوسف يوسف، ويوسف قد مات انتهى دوره راح. المهم أنه دارنا أنه أعلى نفيدك في المستقبل إنه لفي ضلال قديم. لا يحق للناس العاديين أن يحكموا على أولياء الله بحسب فهمهم القاصر أن هذا صحيح منهم وهذا خطأ وغلط. قال أمير المؤمنين الناس أعداء ما جهلوا، فحينئذ لا يصح لمن لا يدرك الموقف أنه يحكم. المفروض أن الإنسان دراسة كاملة حتى أنه يحكم بحكم صحيح ومطابق للواقع. أن يعقوب ويوسف في كل الحوادث لم يقسما بالله. شوف عندنا مكروه القسم بالله، ويكفيك سنة الأنبياء أن قصة يوسف ويعقوب كلها ما حلفوا، بس الأخوة ثلاث مرات حلفوا، أربع مرات حلفوا، تالله تالله تالله. الآيات اللي موجودة فيها كلمة تالله كلها من قبل الأخوة. يعني هذا الكذاب وهذا الحاسد وهذا اللي عنده نوع من الخربطة في حياته إن صح التعبير، هذا دائما يحلف بالله، والله وبالله. المهم ما كلها تحلف بالله. هذا البايع اللي يشوفه عنده حلف هو يعرف أنه أكو بشير جوابته، أكو مثال جواب بشير. هذا الذي يحلف هواية أقوى شيء القضية، وإنه ما بدأ يحلف يظل يحلف بالله والله وهذا حق العباس وحق أمير المؤمنين، يظل يحلف على ما حاجة زينة. إذا هي حاجة زينة بعد بين حاجة زينة يعرف الطرف المقابل، إحنا نحتاج أن تحلف له. لذا عندنا القسم في البيع والشراء مكروه وشديد الكراهة، ويكفيك أنه يعقوب ويوسف لم يقسما أبدا في القصة، ولكن هؤلاء الإخوة قسموا بالله سبحانه وتعالى لعدة مرات في آية 73 و 85 و 91 و 95 أربع مرات. رابعا لا تقيس غيرك بنفسك، ما لك حق انه تجعل انت مقياس للآخرين، ما في داعي. الإخوة جعلوا أنفسهم مقياس بالنسبة إلى يعقوب، فلما جعلوا مقياس بالنسبة إلى يعقوب وقعوا في هذه الأخطاء الكثيرة، أنه أخطأنا كنا من الخاطئين. المفروض أنه يجعل الإنسان مقياس من كان حق في المقياس، علي مع الحق والحق معه، فعلي يكون هو المقياس، هو المعيار. وإلا أنا أجعل جناز مثلا مقياس ومعيار للآخرين، هذا كلام غير صحيح. لذا قالوا جعلوا أنفسهم مقياسا، قالوا إنك لفي ضلالك القديم، لأن هم المقياس، لأنه إحنا صحيحين وأنت الخطأ، إحنا الصحيح وأنت الخطأ. لذا قالوا إنك لمخطئ، إنك لفي ضلالك القديم. خامسا، كان يعقوب يعتقد بحياة يوسف وكان يظهر ذلك لأولاده، إنك لفي ضلالك القديم، الظاهر أنه يظهر لأولاده. طبعا عندنا روايات أنه كيف كان يعلم بحياة يوسف، يقال بعد سنين رأى ملك الموت فسأله أنه في الذين قبضت أرواحهم هل رأيت روح يوسف؟ قال إلى الآن، بعد 20 سنة ظاهر، قال إلى الآن لم أرى في من أقبض أرواحهم من كان يوسف ولدك. فمن ذلك اليوم علم أنه ولده لا زال حيا، لما أخبره على أنه لم يقبض روحه عرف أنه حي، فكان يقبل الأولاد بحياته. الضلال هنا معنى الخطأ كما ذكرت، والقديم قابل الجديد، والمراد بالضلال القديم يعني المتقدم وجودا. ومن سوء الأدب من الأولاد أن يخاطبوا أباهم بهذه الكلمات، إنك لفي ضلال مبين، أو إن أبانا لفي ضلال مبين، فالله إنك لفي ضلالك القديم. فبدأت القصة من قبل الإخوة بسوء الأدب، كما ختمت القصة مع الأسف من قبل الإخوة أيضا بسوء الأدب. فالمفروض أن الإنسان يكون مؤدب في حياته لا سيما مع الوالدين. طبعا هناك أحاديث بالنسبة إلى هذه الآية الشريفة في الروايات السنة والشيعة أن القميص هذا كان نازلا من الجنة، وأنه قميص إبراهيم أنزله الله سبحانه وتعالى حين ألقي في النار فألبسه إياه فكانت عليه بركة وسلامة، وأنه أورثه لإسحاق ثم أورثه يعقوب ثم جعله يعقوب تميما وعلقه على يوسف حين ولد، فكان في عنقه حتى أخرجه يوسف من التميمة فقامت ريح الجنة أو فقامت منه ريح الجنة فوجدها يعقوب. السيدة الطبطبائي في التفسير المجاز الثالث عشر صفحة 251 يقول هذه في الأخبار ولكن ليس لنا سبيل إلى تصحيحها، مضافة إلى أن بعضها ضعيف الإسناد، مضافة إلى ما فيها من ضعف الإسناد. ومثل رواية أخرى من الفريقين تتضمن كتاب كتبه يعقوب إلى يوسف وهو يحسبه عزيز آل فرعون للاستغلاق بنيامين كما ذكرنا، يذكر فيها أنه إسحاق ذبيح الله، والحال الثابت عندنا أنه إسماعيل هو ذبيح الله. لذا يذكر هذه الرواية السيدة الطبطبائي أو لا أقل يناقش هذه الرواية. وفي تفسير العياشي قال البجلي قلت لأبي عبد الله عليه السلام إمام صادق أفهم أخوة يوسف أنبياء، لأن بعض السنة يقولون أخوة يوسف أنبياء، أكان أخوة يوسف أنبياء؟ قال لا، مو أنبياء ولا بررة ولا أتقياء، حتى لا من الأبرار ولا من الأتقياء. واستدل أنه كيف وهم يقولون لأبيهم تالله إنك لفي ضلال قديم، شهد من الأنبياء والحال يقولون، ويرده أيضا الذي ما نعتقده نحن من البيت أن الأنبياء كلهم من المعصومين بعصمة ذاتية، فلو كانوا من الأنبياء لكان المفروض أنهم يعصموا بعصمة ذاتية، ومثل هذه الكلمات لا تخرج من المعصوم. لذا ما نعتقدون أنهم أولاد من بيت النبوة، ويمكن أنه يكون واحد من بيت النبوة أيضا فاسد كنوح، فولده كان ليس من أهله، كان فاسد وكان من المغرقين. فعليه نستفيد من هذه الآية الشريفة على أن الإنسان يكون مؤدب في حياته لا سيما مع الوالدين. وهذا غير من فيض الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والسعادة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. ولا أجعل الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نحن نقرأ هذه الزيارة دائما. نختم المحاضرة لأني أعتقد من نفس المحاضرة أي محاضرة كانت إسلامية عقائدية أخلاقية قرآنية من حفاظة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنه إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتله فيا سيوف قديم. نحن كل ما عرفنا بركات الإمام الحسين ومن ذي الزكي على الإسلام بقي، كل ما عندنا من محرم وصفر على الإسلام بقي من الإمام الحسين. فنيابة عن مولانا نعيد الزيارة في المقطع الأخير، نيابة عن مولانا صاحب الزمان عز الله ورده الشريف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ارفع ويديكم للدعاء. يا رب الحسين حق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه. اجعلنا من خلص شيعته وانصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه. واسمنا دعاءه واطاه ورفته واحمده هانا بعد هان حتى نلقاه ونتراءى عنه. ارحم امواتنا مراجع الماضين لازم الامام الواحد. واحفظ حوزاتنا العلميه مراجعنا الباقين لازم السيد القائد. على ارواح الشهداء ارواح المؤمنين والمؤمنات أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع القدر. أول من سعب العشرة القرآن، القرآن بعدين